أضاحي وأضاحي، أضحية وإضحية، وأضاحية بتشديد الياء وأضاحي. واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا، والرابعة أضحى والجمع أضحى كأرطى وأرطى. قال: وبلغة أضحى سمي يوم الأضحى. قال القاضي: قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليشكل الرابع فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في رواية: على اسم الله. قال الكتاب من أهل العربية: إذا قال بسم الله تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها. قال بسم الله فقط يكتبها باء ألف سين ميم. قوله: قبل أن يصلي أو نصلي، الظاهر أنه شك من الراوي. اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر. وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا. ولم يذكر هنا مذهب الشافعي وهو كقول الجمهور. وقول الجمهور هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن أمته عمن لم يضحي من أمته. وأما حديث أبي هريرة الذي احتج به من أوجب بقوله: من شهد من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فقال هذا دليل على أنه يعاقب بترك الصلاة، وهذا يدل على الوجوب. والصحيح أن صلاة العيد فرض على الكفاية، فلا يأثم من تركها مع إقامتها، أو على الصحيح هي سنة على الكفاية، وبالتالي فلا يأثم من تركها، فهذا فيه فوات الخير، ولكن الإثم يحتاج إلى دليل أوضح. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته أطلق، ضحى عمن لم يضحي من أمته، فالصحيح أنها سنة مؤكدة، لا يأثم من تركها، ولكن يفوته الخير الكثير. قال: واختلفوا. قال: أما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر. واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين بناء على أن السنة أن يخطب الإمام خطبتين، ولا دليل على ذلك، بل الظاهر أنها خطبة واحدة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر حتى يجلس عليه فيخطب خطبتين، وإنما الروايات كلها خطب صلى ثم خطب. قال: فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، سواء صلى الضحى الظهر الأضحى أم لا، وسواء من كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ونحوه، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ونحو هذا القول عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وهذا أصح الأقوال وأظهرها على موافقة الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر فقال: من ذبح قبل الصلاة. والخطبة سنة، والاستماع إليها سنة، ليست فريضة كالجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن ينصرف أن ينصرف، فدل ذلك على أن الخطبة سنة والاستماع إليها سنة. وكذلك قد لا يذبح الإمام، فالأمر إذن على ما علقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، وصرح بأنها ليست من النسك في شيء. فقول من قال هذا الوقت حتى لو لم يصلي الناس ولو لم يصلي الإمام صادم السنة، والعبرة بحصول الصلاة وليس فقط بمرور وقت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الفعل على الصلاة ولم يعلق على الوقت، فتقدير الركعتين والخطبة أو الخطبتين أمر يتفاوت، فقد يصلي الإمام بقاف والقمر، وقد يصلي بالأعلى والغاشية، وقد يصلي بأقل من ذلك، فكيف نصحح إذن وقتا لا تصح قبله الأضحية بالتحديد، إنما هذا الأمر أمر متفاوت. ولذلك الصحيح تعليق الفعل على تعليق الحكم على أمر ظاهر وهو صلاة الإمام، وهذا سواء كان أهل الأمصار وأهل القرى الذين يصلون العيد كذلك. أما من لم يشهد جماعة المسلمين، كان مسافرا مثلا وأراد أن يضحي، فهذا بمرور الوقت، والله أعلم وأعلم، حتى يصيب السنة أن يصلي الإمام وجماعة المسلمين. لو فاتته الصلاة على سبيل المثال وأراد أن يضحي فليضحي بعد صلاة الناس، وهذا فائدة رواية أو نصلي. نصلي يعني إذا صلوا جميعا فقد أجزأ ذلك حتى ولو لم يشهد العيد. يقول: وقال الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. قال ربيعة: في من لا إمام له، إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه. قلنا أن أصح الأقوال بعد صلاة الإمام حتى سواء ذبح أو لم يذبح، ومن لم يكن له إمام لأنه كان منفردا فإنه بمرور الوقت الذي بالتقريب الذي يذبح فيه الذي يصلي فيه الناس. لا، إذا كان هناك عدة جماعات للعيد. كل مكان دلوقتي الأبصار المسلمين كبرت جدا واتسعت، فيجزي أن تصلي جماعة منهم، من كان في جماعة لا يذبح حتى يصلي، ومن لم يكن فإذا صلت جماعة منهم أجزأ باقي الناس ممن لم يصلي، وأما إذا كان يصلي مع جماعة فلا يذبح حتى يصلي. قال: وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده. وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيره. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، أحمد في رواية: تختص بيوم النحر ويومين بعده. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. وقال سعيد جبير: تجوز لأهل الأبصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة. الصحيح أنها في يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذبح، وكل أيام التشريق كذلك، فأيام منى ثلاثة، فإذا جاز ذبح الهدي في أيام التشريق الثلاثة ونص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها أيام ذبح، دل ذلك على أنها كذلك في الأبصار. وكلمة أيام ذبح تدل على أنها كذلك في الحج وفي غيره. قال: واختلف أما القول بأنها في جميع ذي الحجة فقول ضعيف جدا. واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فقال الشافعي: تجوز ليلا مع الكراهة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه في الليل بل تكون شات لحم. الصحيح أنها تصح مع مخالفة الأفضل أو مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الأيام وكذا، وأخبر عن أيام التشريق أنها أيام ذبح، ولكن قد يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة التي تتبعه أو الليلة التي قبله، إلا أنه بالنسبة لليلة العيد لا نزاع أنها لا تجزئ قبل طلوع الفجر بالإجماع. وكما ذكرنا أن الصحيح لا بد أن يكون بعد الصلاة، فأيام التشريق في ليالي التشريق تجزئ إلا ليلة العيد. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله، وبعد ذلك فليذبح باسم الله، أي قائلا باسم الله، هذا هو الصحيح في معناه. وقال القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون معناه فليذبح لله والباء بمعنى اللام يعني إخلاصا، والثاني معنى فليذبح بسنة الله، والثالث بتسمية الله على ذبيحته، هو القول الذي رجحه النووي أولا، إظهارا للإسلام ومخالفة لمن يذبح لغيره وقمعا للشيطان، والرابعا تبركا باسمه وتيمنا بذكره، كما يقال سر على بركة الله وسر باسم الله. يقول: وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي: هذا ليس بشيء. طبعا هذا يدل على عدم إدراك لأن الحروف في اللغة تستعمل مكان بعضها البعض. قال: هذا الحديث يرد على هذا القائل. قوله: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب. أضحى مصروف يعني يوم أضحى يقول وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة وهو إجماع الناس اليوم. كان بعض بني أمية قد جعل الخطبة قبل الصلاة مخالفا للسنة وأنكره بعض التابعين وفي ولود أبي سعيد، وأقر أبو سعيد من أنكره وقال حديث وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير. فهي بدعة فعلها بعض بني أمية وانقرضت، أعني الخطبة قبل الصلاة. وإن كان هناك من يسعى دون أن يشعر إلى إحياء هذه البدعة بكثرة المواعظ والتوجيهات قبل صلاة العيد، في كثير من أماكن الصلاة يظلون يتكلمون كثيرا ويعظون الناس ويذكرونهم بأوامر ونواهي وتوجيهات، وهذا خلاف السنة والله أعلم. إلا أن يوجد منكر فينكر المنكر، إلا أن يوجد منكر من الناس فينكر، لكن أن تصبح خطبة قبل الصلاة هذا ليس بمشروع. وهذه الأحاديث تدل على من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول شيء نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، دليل على أنه لا يشرع تحية مصلى، ولو يعني إذا صلوا خارج المسجد فلا يشرع تحية لهذا المصلى ولا ركعتي ضحى ولا غير ذلك، بل أول شيء يبدأ به صلاة العيد. وأما إذا صلوا في المسجد فيسن للداخل أن يصلي ركعتي تحية المسجد. صلى إيه؟ خلاص. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام تلك شاة لحم معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، كما في الرواية الأخرى إنما هو لحم قدمته لأهلك. قول إن عندي جذعة من البعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، هذه الرواية مصرحة بما قد أجمل في الروايات الأخرى من أنها جذع فقط دون أن يذكر أنها من البعز، فهذه مبينة لها والمخرج واحد، فإن الجذعة من الضأن تجزئ، وأما الجذعة من البعز فلا تجزئ بعد أبي بردة بن دينار رضي الله عنه. قال ولا تجزئ جذعا أحد بعدك، لا تجزي لا تجزي معناه لا تكفي. يقول وما من نحو قوله تعالى واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، وفيه أن جذعة البعز لا تجزئ في الأضحية، وهذا متفق عليه. وكذا الجذعة من البقر والإبل لا تجزي، لا تجزي صاحبها، لا تكفي، لا تصح منه حتى وإن كانت أسمن من شاة اللحم. وهذا الحديث أفضل رد على الأرائيين العقليين الذين يريدون إلغاء اعتبار السن ويقولون إن كانت سمينة أجزأت، يقولون هذا كان في الزمن الماضي، أما الآن فإن التسمين يصل بالحيوانات إلى السمنة المطلوبة قبل السن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن شاته هذه الباعز خير من شاتي لحم، ومع ذلك قال لا تجزي أحدا بعدك، فدل ذلك على أنه إذا كانت جذعة لا تجزي حتى ولو كانت سمينة. وإنما الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الجذعة فقط الجذعة من الضأن وجذعة أبي بردة فقط، والجذعة هي دون الثني، والثني هي التي سقطت أسنانها ثناياها التي أخرجت الأسنان الدائمة. وهذا بالنسبة للغنم ضأنا أو ماعز يحدث في السنة الثانية، أهل الطب البيطري يذكرون أن سن إخراج الأسنان الدائبة بالنسبة للبعز والضائب 3 إلى 6 أشهر هذا هو المعتاد، والعبرة بسقوط الثنايا بأن تظهر الأسنان الدائبة، الأسنان تجدها في الفك السفلي بين الماعز والضأن والبقر والجابوس، تنظر في يعني في الفك السفلي تجد أسنان كبيرة ظاهرة جدا، هي الثنايا التي تكون في هذا المكان. فإذا وجد هذه الأسنان، العبرة بما ذكرنا من ظهور الثنايا لأنها المسنة هي التي هي الثني، الثنية أو الثني بالنسبة للمذكر، فالعبرة بظهور هذا. العرب لم تكن تكتب تواريخ ميلاد البشر فضلا عن تواريخ ميلاد البهائم حتى يتأكد من ذلك، يسأل الرجل يتولدت امتى، غالبا يخبرك عن ظنه الذي هو مجرد تخمين في كثير من الأحيان، هل ولدت قبل العيد بعد العيد، ربما لا يتذكر. والعبرة بالنسبة للبقر والجاموس يقع في سن أكبر، وفي الإبل سن أكبر، فلا يمكن أن نتذكر أو هذا بعيد، وإنما العبرة بأمر ظاهر وهو ظهور الثنايا كما ذكرنا. وبالنسبة للبقر والجاموس تصبح ثانية، تسقط الأسنان في السنة الثانية 3 أو 4 أو 5 أو 6 أشهر، هذا في المعتاد أيضا، وقد يقع غير ذلك بنظام التسميم معين، لكن العبرة بظهور الثنايا. وأكثر العلماء يذكرون التاريخ على جهة التقريب، يقولون هو ما أكمل سنة وطعن في الثانية، والبعض يظن ذلك تحديدا لا خلف فيه، أعني حتى ولو لم تظهر الثنايا، وليس كذلك، بل لابد أن تظهر الثنايا. وبالنسبة للبقر والجاموس يقولون ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، وكما ذكرنا يسن متقاربة كما يقع في البشر، الأسنان تتفاوت أحيانا، بل الأغلب العام فيها تفاوت، ليس هناك تاريخ محدد بالضبط لا يتغير. ولذلك نقول أن العبرة بظهور هذه الثنية، ما أن تظهر الثنية ولو واحدة فقد صارت مسنة، صارت ثنية تجزي. أما العبرة الكلام على أنها سبيلة أم لا، فإذا كانت تجزي في الأضحية فلا بأس بذلك، أما أنها إذا كانت جذعة من الماعز أو البقر والجاموس وليست ثنية فلا تجزي حتى لو كانت سبيلة. الضأن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، وهذا دليل على جواز التضحية بالجذع من الضأن، وهي ما له الجذعة ما لها 6 أشهر 9 أشهر سنة على اختلاف، لم تصل بعد إلى درجة الثدي، لم تخرج الأسنان الدائمة، ما زالت الأسنان اللبنية الصغيرة هي التي فيها، لكن تسمن وتكبر. ما القول في أن يذبح جذع من البقر أفضل من ثري من الماعز أو الغنم؟ يقول لا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تكون مسنة حتى ولو كانت أكثر لحما. قال إن هذا اليوم، قال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، كما ذكرنا رواية مقروم يعني مطلوب، يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته. قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، كما يفعل كثير من الناس في أن يذبحوا يوم عرفة ليأكلوا لحما يوم العيد، هذا ليس من النسك في شيء. يقول وكما جاء في الرواية الأخرى في مسلم إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. قال القاضي ده هذا يقول كذا رواه البخاري. وقال القاضي أما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم بفتح الحاء مكروه أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله به فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللحم اشتهاء اللحم. قال القاضي وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة، هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق، اللحم فيه مكروه يعني طلب اللحم مكروه، يعني أن أطلب اللحم مبكرا في هذا اليوم أمر فيه مشقة، فأراد أن يبكر حتى يجد أهله اللحم في من أول النهار بسهولة. يقول وهذا حسن الله أعلم. العناق هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة، وأما عناق لبن معناه صغيرة قريبة مما ترضع، عناق لبن يعني ما زالت ترضع لكنها كانت سمينة. هي شاعدي هي خير من شاتي لحم أي أطيب لحما وأنفع لسمارها ونفاستها. وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشات النفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. يعني ممكن يشتري 2 رفيعين بثمن واحدة فقط، الطيبة طيبة اللحم السمينة أفضل من أن تكون شاتين بثمن واحدة. نعم هذا يلزي وهذا يلزي الكلام على الأفضل. قال وقد سبقت المسألة في كتاب الإيمان مع الفرق بين الأضحية والعق للعقيقة، ومختصره أن تكثير العدد في العق مقصود فهو الأفضل بخلاف الأضحية. قوله صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتيك معناك أنك ذبحت صورة نسيكتين، لأنه ذبح قبل الصلاة سماها نسيكة على اعتبار أنه ضدها نسيكة ضدها عبادة. يقول معناه أنك ذبحت صورة نسيكتين، وهما هذه التي هي العناق والتي ذبحها قبل الصلاة، وهذه أفضل لأن هذه حصلت بها التضحية والأولى وقعت شاة لحم لكن له فيها ثواب لا بسبب التضحية فإنها لم تقع أضحية بل لكونه قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله. فلهذا دخلهما أفعل التفضيل فقال هذه خير النسيكتين، فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيرا أيضا، يعني هذا على الأصل في أفعل التفضيل. وقد تستعمل خير أي التي أخير ولا يقصد بها التفضيل، والآخرة خير وأبقى مع أن الدنيا لا بقاء لها. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك معناه جزعت جذعت البعز، وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فجذعة الضأن تجزي. عندي جذعة خير من مسنة، المسنة هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة، فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها. ذكر هنة من جيرانه أي حادة من جيرانه. قول أنس في الذي رخص له في جذعة الماعز لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا، هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزي أحدا بعده. قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفشين فذبحهما انكفأ إبال، وانعطف. وفيه إجزاء الذكر في الأضحية وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهما. وفيه جواز التضحية بحيوانين مشروعيا ذلك أيضا. وهذا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام واحدا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني عن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. قام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، غنيمة تصدير الغنم، مجموعة غنم قليلة يعني، توزعوها أو تجزعوها بمعنى تقسموها فيما بينهم. قوله أمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، اتفقوا على ضبطه بكسر الذال، ذبحا أي حيوانا يذبح، كقوله تعالى وفدائناه بذبح عظيم. وأما قول أن يعيد من الإعادة، وفي كثير منها أن يعد مكانها أخرى من الإعداد وهو التهيئة، يبحث عن شاة أخرى يذبحها. قد يستدل برواية قال خالي يا رسول الله قد دسكت عن ابن لي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك، قد يستدل به على أنه يجمع النية بين النسيكة العقيقة وبين الأضحية، لولا أنه قد فاته الوقت والله أعلم. ويمكن أن يكون أيضا ليس يعني قد تمتنع الدلالة منه على جواز الجمع بين العقيقة والأضحية، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شيء عجلته لأهلك ولم يقل له وقعت عقيقة عن ابنك، والله أعلم علم أنه أراد الأضحية. فالرواية رغم احتمالها يعني للدلالة قد ينظر فيها في الاجتهاد في الجمع بين العقيقة والأضحية، والأقرب عندي أن كل واحدة لابد لها من ذبيحة. قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسدة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجة لقول مالك، ولكن يحتمل للجمع بين هذه الرواية ورواية من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح من كانها أخرى، أنه سماها شاة لحم نص على أنها لا تجزي، فهذا يمكن أن يحمل على الأفضل. فحديث أنه أمر بإعادة من نحر قبله بعد الصلاة على الأفضل، والله أعلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن ربح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته. عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به. في الرواية الأخرى قسم ضحايا بين أصحابه. قال باب سنة باب سد الأضحية. قال العلماء المسدة هي الثرية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح الحديث لا تذبح إلا مسنة، قال هذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال حتى ولو عسر عليهم، لأنه قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فدل ذلك على أنه لا يجزئ غير الثرية إلا في الضأن. قال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال يجزئ الجذع من الإبل والبقر والماعز والضأن وحكي هذا على عطاء. هذا خلاف نص السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. وقال لأبي بردة لا تجزي جذعة عن لن تجزي عن أحد بعدك. فهذا نص في عدم إجزائها. قال وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا. يعني هنا الخلاف بسبب مفهوم المخالفة حيث قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فقد يفهم من هذا مفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه إذا لم يعسر عليهم أن يذبحوا مسنة من الضأن لم تجزئ الجذع من الضأن. مفهوم المخالفة أنه إنما تجزئ الجذع من الضأن في حالة الإعسار، في غير الإعسار لا تجزئ. هذا ظاهر مفهوم المخالفة. لكن قد عارض هذا المفهوم منطوق أقوى وهي قوله صلى الله عليه وسلم نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، وهو حديث صحيح. فقدم العمل بالمنطوق على العمل بالمفهوم، وبقي ما سوى الضأن على عمومه لا تذبحوا إلا مسنة. يقول الجذع من الضأن مذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قال لا يجزي، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. وطبعا لا يستقيم هذا التقدير، لأنه معناه المستحب أن تذبحوا لا تذبحوا إلا مسنة، فهذا يفهم منه أنها تجزئ غير المسنة في الضأن والإيه في الماعز والبقر والإبل، وهذا ليس بصحيح اتفاقا. فيقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأفضل إذا كان لكم يسار أن تذبحوا مسنة من الضأن إلا أن يعسر عليكم. يعني قدر المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة في الجزء الأخير فقط. قال وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم. وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش اللي هي غير المستأنسة. الجمهور يقولون لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام والأشياء البهائم المتوحشة، أعني التي لم تستأنس ليست من بهيمة الأنعام. لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام التي ليست متوحشة. المتوحشة مش يعني بتفترس الناس، متوحشة يعني غير مستأنسة. والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. هذا الأحوط طبعا أن يكون ما له سنة. وقيل ما له ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل ابن عشرة، حكاه القاضي وهو غريب. وقيل إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية أشهر، يعني بناء على كبره ونموه، أنه إذا كان من شابين فهو ينمو أسرع، إذا كان من هرمين يعني الأب والأب من الغنم من الضأن كبيرين في السن يكون نمو الخروف أصغر أقل. يقول: ومذهب الجمهور أن أفضل أنواع البذلة ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز ثم الماعز. وقال مالك: الغنم أفضل لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البذلة تجزئ عن سبعة وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق، فدل على تفضيل البذلة والبقرة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في الأضحى بكبشين، فإن وجد ضأنا بقيمة البقر فسبع بقرة، يعني إن وجد ضأنا كبشا بقيمة السبع البقرة بحيث يكون أطيب فهو أفضل، والله أعلم. وإن كان جهة تفضيل البذنة والبقر كذلك والبذنة من البقر، يعني البقر يطلق عليه أيضا بذنة كثرة اللحم والتصدق على الفقراء، فهذا له وجه وهذا له وجه. وإن كان ظاهر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في الأضحى بالضأن، والله أعلم. وقد قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، والمشهور أنه كان أيضا كبشا من الضأن. نعم، ما بلزمش، متفاوت يعني لحم الكبش أكبر ولا أقل من سوى بقرة، متفاوت. قلنا في فضل من جهة وفضل من جهة. من جهة التفضيل المطلق يبقى فضل الكبش الذي فعله الضأن كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الهدي فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من البن وذبح من البن وذبح نسائه البقر في الحج. قال: واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل الإبل أفضل من البقرة، وقيل البقرة أفضل من الإبل، وهو الأشهر عندهم عند المالكية. وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. نعم، أمرهم أن لا ينحروا حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك. والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. الصحيح أنه معلق على الصلاة، ويتأكد الاستحباب في أن لا يذبح قبل ذبح الإمام، ويكره أن يذبح قبل ذبح الإمام إن كان له ذبح، و يستحب له إذا ذبح قبل الإمام إن كان له ذبح أن يذبح مكانه أخرى. قوله: العتود من أولاد الماعز خاصة، وهو ما راعي وقوي. قال الجوهري: وغيره هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعدان عتدان. قال البيهقي: وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر لما قال: أصابني جذع، أي من الماعز. قال: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن دينار في حديث البراء بن عازب. والظاهر بحديث أبي بردة بعد حديث عقبة، لأنه قال: لا تجزي عن أحد بعدك في حديث أبي بردة. قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: ضحي به أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك. قال البيهقي: وعلى هذا يحمل أيضا ورويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي غنما فأعطاني عتودا جذع فقال ضحي به، فقلت إنه جذع من المعز وضحي به، قال نعم ضحي به فضحيت. هذا كلام البيهقي. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد الحسن، وليس فيه في رواية أبي داود من المعز، ولكن معلوم من قوله عتود، وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغير متعين. حتى لو قلنا أيضا أن هذا الحديث بعد حديث أبي بردة فيكون هذا مما خصص أو نسخ، لا تجزي أحدا بعدك إلا فلان وفلان، فيمكن أن يكون هناك تخصيص بمتصل أو تخصيص بمفصل، وقد يمثل هذا بالنسخ مرتين، والله أعلم وأعلم. النسخ في حق هذا المستثنى، في حق الذي صاحب الرخصة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر. في الرواية الأخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني رجليه سودة وبطنه سودة وحوالين عليه سودة راسه سودة، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، يباشر الذبح يعني دون أن يوكل غيره في الذبح، والتسمية والتكبير. قال الأصبعي قال ابن العربي أولا قال النووي وقال ابن العربي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصبعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد، وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر، قال الخطبي هو الأبيض الذي في خلله في خلل صوفه طبقات سود، وقال الدودي هو المتغير الشعر بسواد وبيض، والله أعلم، فإن هذا اختلاف بين أهل اللغة ولست من أهلها. قوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان، إلا أن الأكثر بالنسبة للأملح أنه يشوب بياضه شيء من السواد، الأكثر أنه يشوب بياضه سواد. قو أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال العلماء يستحب الأقرن من الظاهر أن مكسور القرن لا يجزي، وأما من لم ما لم يخلق له قرن فيجزي عند عامة أهل العلم. مكسور القرن إذا ذهب أكثر من نصف القرن لا يجزي، وعن العلماء أكثرهم على الإجزاء، لكن القرن ذا قدم وقوي وكبر، وهو غالبا إذا كان له قرن استطاع أن ينافس في الأكل فيكون سمينا. قال العلماء يستحب في أحاديث وردت في النهي عن التضحية بمكسور القرن، لو مولود كده من خلقة يبقى يجوز التضحية به، أنا أفضل صرح حليم بيدي قال في هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان واستحباب الأقرب، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، الخفان الأسترالي اللي ملاش قرون، واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي بنزل دم وجعله عيبا، وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البين لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها وأقبح كالعمى، إذا كانت عوراء يبقى لا تجزي إليه العمياء بالأولى، وقطع الرجل بدل عرجاء رجلها مقطوعة أصلا. يقول وشبهه، وكان في معناها وشبهه. وحديث المرأة هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأما قول أملحين ففيه استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه، قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. أما قوله في الحديث يطأ في سواد وأمرك في سواد وأنظر في سواد، معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، يعني الذي ذكره عن أصحابه في استحباب البيضاء مطلقا والصفراء بعدها ليس عليه دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذبح الأملح ذبح الايه الأسود، ها العجفاء الضعيفة جدا التي ليس فيها لحم بشدة الضعف، رفيعة جدا رفيعة ليس فيها لحم، ذبحهما بيده، في أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهية التنزيه وأجزأه، إلا أن يذكر الكتابي غير اسم الله فلا تجزئ تكون ويتا. يقول وإن استناب كتابيا كره كراهية التنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا، فإنه في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، لم يجوز استنابة اليهودي والنصراني، ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضة، لكن يكره توكيل الصبي، شرط الصبي أن يكون مميزا. يقول وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، مفيش دليل على كراهية ذبح الحائض. قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبي، والصبي أولى من الكتابي. قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها. وأنا أنصح أن لا يوكل أحدا حتى يكون شاهدا هو على الأقل، لأن كثيرا جدا من الناس لا يفهم ولا يعلم ولا يلتزم بشروط الضحايا، وخصوصا ما كان في الذبح الجماعي في الهيئة مثل البنوك ونحوها، بنوك الأضاحي ونحوها، فإنها مليئة بالعيوب ومليئة بعدم استيفاء الشروط، وهم لا يفكرون أصلا لأنه ليس عندهم وقت، خصوصا في الحج، ويقول له سنتين بالكذب وخلاص، والناس ما فكرش، بعت واحد من العيلة يشتري لهم بقرة، اشترى لهم بقرة، الرجل قال له هي كده جابت سنتين، هي جابت ثلاثة، وهو لا ما يعرفش، وينظر هي ليست تانية، والناس قد وكلوه، وهو وكلوا من لا يعلم. سمى فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهو مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف سبق إيضاحه، ذكرنا أن الصحيح أنه شرط. كبر فيه استحباب التكبير مع التسمية، فيقول بسم الله والله أكبر، وضع رجله على صفاحهما صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له أمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، هذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك. هلم المدية هاتيها. المدية والمدية هي السكين والمدية، مش حديها بحجر، يعني حدديها زي المسد. وهذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة. أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. تقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. يجزئ أن يقول بسم الله فقط، ويجزئ أن يقول الله أكبر فقط، والسنة أن يجمع بينهما. كونه لم يذكر في هذا الحديث لا يدل على أنه لا يشرع، بل ربما لم ينتبه له الراوي. قوله لفظ ثم هنا متأول على ما ذكرته بلا شك، لأنه كلمة الله بسم الله اللهم تقبل ليس بعد الذبح، بل إيه؟ عند الشروع في الذبح. اللهم يقول وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضطجعة على جنبها، لأنه أرفق بها. نعم الأيسر. يقول لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني، وده دليل على إشراك أهله بنيته في أضحيته. قال ويستحب، قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل مني، هذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك اللهم منك وإليك، وقال هي بدعة عشان ما وردش حديث به يقول بسم الله اللهم تقبل من فلان وآل فلان يسمي نفسه. استدل بها بهذا من جوز تضحية الرجل عنه عن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ده الصحيح. وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.